تجاسرت فهذا ليس إلا مصطلح يشرح القسوة فيما صاب أو ما قد جرح. وإذا ما الحزن يرى فأنا الحب بل أنا الود إذا ما أغلق الود افتتح. يا حبيبي ذاك قلبي عنه همومي ما برى ترى لون فؤادي وسهادي والهوى يتهاوى كخريف أو ربيع ما استوى. وكان نخلة سامي يخلع ذريق أصل بجفا البعد اكتوى. ذاك قلبي عن همومي ما فرى لكن الحزن توارى بلباس من فرى. فتقبل من محبي هو أحمد من نوى خير ما ينوي محب لحبيب واهتوى. ذاك حبي إذ طوى قلبي عن همومي ما برى. يا حبيبي ذاك قلبي عن همومي ما برى لكن الحزن توارى بلباس من فرى. يا حبيبي ذاك قلبي عنه يا حبيبي يا حبيبي ذاك قلبي ذاك قلبي يا حبيبي يا حبيبي.